ايش؟ كيف يجمع الاقصى؟ كل مسافر يجمع الاقصى. ما هو السفر؟ الانتقال من مكان الى مكان، من مدينه الى مدينه. طيب لو انتقل انسان من اهل مكه، انتقل من المدينه النبويه الى تبوك مسافر، وان انتقل من مكه الى المدينه مسافر، لماذا لا تقول السفر مفارقه الوطن؟ يعني البلد اللي انت ساكن فيه، هذا هو مفارقه البلد اللي انت ساكن فيه، هو السفر. تمام، سواء طال ام قصر. الدليل على ان المسافر لا يلزم الصوم. من كان منكم مريضا على السفر فعده من ايام اخرى. طيب استرح. رايت رجلا ياكل ويشرب في هذا المسجد في مكه وهو معتمر، تنكر عليه ولا لا؟ وين انت يا متى؟ ها؟ تنكر عليه او لا؟ لا تنكر. ها؟ لا لا، انا قلت معتمر وجه جاي العمره، لا تنكر عليه لانه مسافر. تمام استرع. أيما أفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ ما شاء الله كلكم، اللهم هونوا على أنفسكم، لماذا هذه الفزعة؟ طيب أخذت أول أخذ سؤال. يلا، ما هو الأفضل؟ الإفطار مطلقا. طيب مطلقا، سواء أيسر له أو هو أيسر، ايش؟ انا ما سألت عن الدليل، انا سألتك ما هو الافضل؟ الافطار. طيب بس الله لم تحضر الامس، ما حضرت؟ من الذي ما اخذ سؤال؟ تفضل. ما اخذت؟ يلا، الافضل الصيام اذا لم يكن مشقة، والا فالافطار افضل. طيب ما دليلك على أن الصيام للمسافر أفضل؟ الفوائد اللي أشرت عليها، الفوائد. طيب تمام. الرابع، هذا سبق تركت ما هو أهم من هذه الثلاثة. استرح. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يحب أن يصوم في السفر، وذكرنا لكم بالأمس دليلا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وأكثرنا ظلا صاحب الكسى، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. وكما قال الأخ أن الإنسان يصوم مع الناس، والصوم مع الناس أيسر من القضاء، وأنه يصوم في الشهر الذي فرض الله صيامه، وهذا ترجيح، وأنه إذا عيد لا يبقى عليه شيء في ذمته، فيكون سروره بالعيد أكثر. بارك الله فيكم. بقي واحد، تفضل. إيش؟ إيه؟ لا، من الشروط. بقي واحد من الشروط. شروط وجوب الصوم. انتفاء الموانع. بارك الله فيك. ما هو المانع الذي يمنع من الصيام؟ الحيض والنفاس للمرأة. بارك الله فيك. اجلس. إذا حاضت المرأة وهي صائمة هل يبطل صومها أو لا؟ الجواب يبطل. إذا كانت حائضا

وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلأمر الله،